ماشي، نبدأ درسنا إذن. نعم، هو اليوم سيدي الوزير على حسب المقرر بشرح ورقات إمام الحرمين، لو تكتب لي نعم. نعم نعم، فهمت عليك باتريوت أحمد، نشرح بالتوحيد إن شاء الله، ونتكلم عن آية الاستواء اليوم. الحمد لله، ثم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يبعث الناس غدا. اللهم صل على محمد صلاة تحل بها عقدتنا، وتقيل بها عثرتنا، وتخرجنا بها من وحلتنا وكربتنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها عيوبنا، وسلم يا رب تسليما كثيرا. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الشرح: يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن الكريم، ولم يتعرض المؤلف لبيان ماهية العرش والكرسي، فإن الله اقتصر على قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر الله ما حقيقة العرش وما حقيقة الكرسي، فالواجب الإيمان بأنهما جرمان من الأجرام العلوية، ويكفي ذلك في الإيمان بهما. وأما ما ذهب إليه بعض أهل التأويل من أن الكرسي عبارة عن العلم فلا يلتفت إليه، وهذا التأويل ثابت عن ابن عباس كما قال ابن جرير في تفسيره، ورواه بإسناد متصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ذكر الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات وابن حجر وغيرهم أن تأويل الكرسي هو العلم، وهو ثابت عن ابن عباس، ومع ذلك لم يأخذ أهل العلم هذا التأويل عن ابن عباس. قال بعضهم في قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، ولا معنى له، وإن كان ثابتا عن سيدنا ابن عباس لأن اللغة لا توافق على ذلك. والقرآن لا يجوز تفسيره بما لا توافق اللغة عليه، لأن الله تعالى يقول بلسان عربي مبين. وذهب بعض أهل العلم أن اللغة توافق على هذا التفسير وذكروا أدلتهم في ذلك، ولكن الصحيح أن الكرسي هنا لا يفسر بالعلم، وقد جاء تفسير ذلك عن سيدنا ابن عباس بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ ابن جرير في تفسيره والحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، والقرطبي ذكر ذلك عن ابن عباس، وأكثر المفسرين ذكروا ذلك عنه أيضا. وأما تأويل أهل الحق للآيات المتشابهة والصفات المتشابهة بغير الظواهر من المعاني، فذلك ليس مما يخالف اللغة، بل اللغة توافق على ذلك. فإن من فسر استواء الله على عرشه بقهره له، فاللغة توافقه على تفسير الاستواء بالقهر، وكذلك تفسير وجاء ربك بمجيء قدرته أي آثار قدرته، كما ثبت عن أحمد بن حنبل كما روى ذلك البيهقي وابن كثير وغير واحد وابن الجوزي وغيرهم. فاللغة لا ترده، لأن حذف المضاف في اللغة شيء معروف عند العرب، ففي هذه الآية يقدر مضاف محذوف وجاء ربك أي قدرته أي أثر من آثار قدرته، على ما ثبت عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. ويصح أن يقدر الأمر فيكون حل الآية وجاء أمر ربك كما نقل ابن الجوزي عن الحسن، وكذلك القرطبي والبغوي في معالم التنزيل عن الحسن أي جاء أمر ربك، وهو مشهور أيضا عن أحمد، وقد اعترف بذلك أبو العباس أحمد بن تيمية في بعض مؤلفاته بثبوت التأويل عن سيدنا الإمام أحمد كما في شرحه لحديث النزول، وكذلك اعترف ابن القيم كما في الصواعق، مع أنه نفى في بعض مقالاته التأويل عن السلف، وادعى ابن القيم في الصواعق الإجماع على ذلك، ثم ذكر في آخر كتابه أن قسما من الحنابلة أخذوا بإحدى روايتي الإمام أحمد في تأويل وجاء ربك أي جاء أمر ربك. أما قول المؤلف أبي جعفر الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، فإنما ذلك نفي لإثبات الحاجة للتمكن في المكان والتحيز في الجهة وغير ذلك من سمات الحدث، وذلك لما مر من البراهين القطعية في ذلك، أي لما سبق ذكره من النصوص المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، سورة فاطر. أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني، وكذلك أثبت لنفسه الكمال بالاستغناء عن جميع الأشياء بقوله إن الله لغني عن العالمين، سورة العنكبوت. وفي قول المؤلف وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه. العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة وهو ظاهر في الشريعة، ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر من البحر الطويل: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله تعالى: واستوت على الجودي، سورة هود. ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الإعوجاج كقوله تعالى: فاستوى على سوقه، سورة الفتح، أي الزرع. ويذكر ويراد به التمام، قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، سورة القصص، أي تمت قوته الجسدية. ويذكر ويراد به القهر والغلبة كما يقال: استوى فلان على بلدة كذا. ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، سورة المؤمنون. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: يذكر ويراد به العلو من حيث الرتبة كما يطلق الاستواء على العلو المكاني، فإذا كان الأمر هكذا فلا تكون آية الرحمن على العرش استوى حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش، بل الترجيح لمعنى القهر، لأن الله تبارك وتعالى تمدح بقوله: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: وهو رب العرش العظيم. ولو استعمل هذا اللفظ على سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار فلا يحمل على الاستقرار، ولا يفهم منه كما في قول الشاعر في بشر بن مروان من الرجز: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فليس هذا مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في البلد، إنما المدح له لأنه استولى، أي قهر وهيمن وسيطر على العراق، لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف والإنسان القوي والإنسان الدنيء والإنسان الضعيف. فالمدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عما لا يكاد يدانيه ولا يساويه ولا يكافئه غيره. فلا بد أن يفهم من الاستواء القهر، إذ هو أشرف معاني الاستواء، وهو مما يليق على، لأنه وصف نفسه بأنه قهار، فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى، وهو الجلوس والاتصال والاستقرار. وتخصيص العرش بالذكر لتشريفه، إذ إضافة بعض الأشياء إلى الله تعالى تكون لتعظيم ذلك الشيء، كما خص ناقة صالح بالذكر بالإضافة إليه، فقال تعالى: ناقة الله، مع كون كل النوق متساوية من حيث الملكية لله تعالى. وقول المؤلف: محيط بكل شيء وفوقه، معناه أن الله محيط بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان، وإحاطة الله بالعالم بالعلم والقهر والسلطان ليس كإحاطة الحقة باللؤلؤة، ويقال في التثنية حقان كما قال الشاعر: وصدر مشرق النهر كأن ثدياه حقان. فكل شيء تحت علمه وقدرته، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ويجوز أن يكون قول أبي جعفر فوقه خبر لمبتدأ مقدر، أي وهو فوقه، فيكون معناه أنه متصف بأنه فوق العالم، كما أنه متصف بأنه محيط به، أي بالعالم. والفوقية هي فوقية القدرة والقهر، وهو معنى العلو الذي وصف الله به نفسه بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وبقوله تعالى: وهو العلي العظيم. لأن علو الجهة مستحيل عليه، لأنه من صفات الخلق، وكيف يصح ذلك في حقه سبحانه وهو القديم المتعال، وهو سبحانه وتعالى القديم المتعال عن التناهي والحدوث. فالعالم أي المكان لا بد له كذلك، والجهة كل هذا مخلوق لله تعالى. وما زعمه بعضهم من أن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري والبيهقي وغيرهما: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي لفظ: تغلب غضبي، أن المكان تحت العرش فقط، وأنه لا مكان فوق العرش. فهذا قول لا دليل عليه، لأنه لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يكون فوق العرش مكان. فلولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكتاب: فهو موضوع عنده فوق العرش، كما هو لفظ البخاري في الصحيح. وأما تأويل بعض لكلمة فوق العرش بأن معناها دون العرش، واحتجاجهم بأن فوق تأتي لغة بمعنى دون، فهو مردود برواية الحافظ ابن حبان لهذا الحديث بلفظ: وهو مرفوع فوق العرش. فبطل هذا التأويل، لأن كلمة مرفوع تبطل ذلك إبطالا صريحا. ويقال: التأويل للنص لا يجوز إلا لضرورة لاقتضاء الدليل العقلي لذلك، أو اقتضاء الدليل النقلي الثابت، كما كرر ذلك الأصوليون حيث قالوا: تأويل النص لغير ذلك عبث، والنص يصان عن العبث. وقد أورد ابن الجوزي الحافظ في كتابه المشهور دفع شبه التشبيه من جملة معاني الاستواء: القصد إلى الشيء، وهو تأويل سفيان، وهو تأويل بعيد. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد خلقها، وهذا غير صواب. ثم قال: والاستواء الاستيلاء على الشيء. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وقال الآخر حيث إذا اعترض على هذا القول بأنه قول نصراني فيجاب بقول الشاعر إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى. وكذلك نقول كما قال أبو حيان وغيره إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر. هذا بالنسبة لمن ذهب إلى تأويل الاستواء بالقهر وهم كثيرون، والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما روى البيهقي في الأسماء والصفات والحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن الجوزي وغيرهم أن مالكا سئل عن هذه الآية من طريق عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة فأخرجوه فأخرج. هذه الطريق ثابتة عن سيدنا مالك كما قال الحافظ ابن حجر بإسنادين جيدين، وكذلك قال الحافظ الذهبي كذلك. هذه الطريق هي التي تثبت عن سيدنا مالك، ولا يثبت غير هذه الطريق عن سيدنا مالك بأنه قال وكيف عنه مرفوع. وقد أسند الذهبي هذه الطريق أيضا في كتابه العلو، وكذلك من طريق ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة كما يقول الذهبي سئل ربيع كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول أي معلوم وروده في القرآن، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. هذه الروايات التي صحت عن مالك وعن شيخه أيضا وهو ربيعة. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال ابن القاسم سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذين قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد، فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. فقيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، فقال من هو؟ قيل ابن عجلان، قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما، وكذلك ذكر نحو ذلك ابن عبد البر وملا علي القاري في شرح الشفاء، وابن عبد البر في كتابه التمهيد. ما دمت أخي غريب تكلمت في هذا الموضوع أرى أن أتوسع به كذلك، وعلى الله الاعتماد. نعم، صوتي مسموع بارك الله بكم. نعم بارك الله بكم. نعم نكمل. قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني: وأما التشبيه فهو الاعتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئا من خلقه، كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسم فوق العرش، أو يعتقدون أن له يدين بمعنى الجارحتين، أو أن له الصورة الفلانية، أو على الكيفية الفلانية، أو أنه نور يتصوره العقل، أو أنه في السماء أو في جهة من الجهات الست، أو أنه في مكان من الأماكن أو في جميع الأماكن، أو أنه ملأ السماوات والأرض، إلى أن قال: وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى. وسببه الجهل بمعرفة الأمر على ما هو عليه. وما يرويه بعض الحفاظ أو ما رواه عبد الله بن أحمد، كذلك الحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد له، عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، أن مالكا كان يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، فإنه غير ثابت. قال الإمام أحمد بن حنبل: عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه. وقال ابن عدي: يروي غرائب عن مالك، وهو المراد هنا كذلك. وما رواه هنا من جملة الغرائب، ولكن ما يروى عن غيره من العلماء أن الله في السماء يحمل على أنه بلا كيف، بلا هيئة، بلا صورة، بلا حيز، بلا جهة. وإلا هؤلاء لو لم يحملوه على ذلك، أعني المشبهة، لتناقضوا، لأنهم يقولون بأن الله فوق العرش. عادي. قال الذهبي في السير المجلد الثامن صحيفة 101: وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية، وهو نفسه قال هذا، أي الذهبي، هذا الكتاب غير ثابت. كتاب الرد على الجهمية الذهبي قال فيه غير ثابت. قال الذهبي: وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له: حدثني أبي، حدثنا سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقد أنكر الذهبي نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد، ولكنه روي أيضا في كتاب السنة المنسوب لابنه عبد الله بن أحمد، وهو كما ذكرت هو نفسه الإمام أحمد. قال بابن الصائغ، قال الإمام أحمد عبد الله بن الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه. قال ابن عدي يروي غرائب عن مالك. ولا يلتفت أيضا إلى ما ذكره ابن القيم الجوزية في هذا الباب حيث نقل هذا الكلام أيضا، وكل الطرق التي جاءت عن مالك بهذه الصيغة قولهم أن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، فهي من طريقة واحدة من طريق عبد الله بن نافع الصائغ رواها عنه ابن سريج أو السريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك. هذه الطريقة التي سيقت عن الإمام مالك من طريق سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك. وأحمد نفسه ضعف عبد الله بن الصائغ. قال أبو المعين النسفي رحمه الله: فأما تعلقهم بتلك الآيات فنقول في ذلك: إنا ثبتنا بالآية المحكمة التي لا تحتمل التأويل وبالدلائل العقلية التي لا احتمال فيها أن تمكنه سبحانه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها محال، فلا يجوز إبطان هذه الدلائل بما تلو من الآيات المحتملة ضروبا من التأويلات، بل يجب حملها على ما يوافق الدلائل المحكمة دفعا للتناقض عن دلائل الحكيم الخبير جلت أسماؤه. يحقق هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ما تحتمله من التأويل يوجب تناقضا فاحشا في كتاب الله عز وجل. وبنفيه استدلال على أن القرآن من عنده بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبيانه أنه تعالى قال في آية وعليكم السلام في آية الرحمن على العرش استوى، وقال في أخرى: أأمنتم من في السماء، وقال في آية أخرى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال في آية أخرى: إن ربك لبالمرصاد، وقال في آية أخرى: ألا إنه بكل شيء محيط. ومن جملة الآيات المتشابهة قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، سورة القصص. قال النسفي: وقالوا في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أراد به ثبوت ألوهيته في السماء لا ثبوت ذاته، كما يقال فلان أمير في بخارى وسمرقند ويراد به أن إمارته وسلطنته فيهما لا ذاته. وكذا قالوا في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي ألوهيته فيهما لا أن ذاته فيهما. وكذا قالوا في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي في السماء ألوهيته، إلا أنها أضمرت لدلالة ما سبق من الآيات. وقوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أن يعلم ذلك ولا يخفى عليه. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بالسلطان والقدرة. وقوله تعالى وفوق كل شيء أي بالقهر على ما قال وهو القاهر فوق عباده. وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب الآية إن الله تعالى جعل ديوان أعمال العباد في السماء والحفظ من الملائكة فيها، فيكون ما رفع هناك كأنه رفع إليه لأنه أمر بذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام وهو كان في بلاد الشام إني ذاهب إلى ربي أي إلى الموضع الذي أمرني ربي أن أذهب إليه. وكما قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، وكان الرسول في بلاد الحجاز ولم يكن الله معه حقيقة إنما بالعلم والنصرة والكلاء والله أعلم. قال ابن جرير في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال يا أيها الذين آمنوا أي أقروا بوحدانية الله وبنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، هكذا أولا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله. وهذا قال ابن جرير محكي عن العرب، فلان يقدم بين يدي إمامه بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل إلى آخر ما قال. وقال الترمذي في جامعه قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. ثم من الأدلة التي تنقض عليهم أقوالهم ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال أن الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده ومعاذ الله أن يكون لله جارحا، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. قال الخطابي معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له ثم الله عهد وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به، فخاطبهم بما يعهدونه. وقال المحب الطبري أهلا مرحبا وقال المحب الطبري معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه المجالس ثم يقال للمشبهة الذين ينكرون التأويل: ما تقولون في قول سيد الأولين والآخرين؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم، بعد أن أنتهي إن شاء الله نتكلم بكل شيء تريده يا مؤمن. قال ابن الجوزي في كتابه المجالس: ثم يقال للمشبهة الذين ينكرون التأويل: ما تقولون في قول سيد الأولين والآخرين؟ وهذا الحديث ليس ثابتا. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل تتأول الحديث أم لا؟ فإن قلت لا أتأوله وأحمل اللفظ على ظاهره فقد خلقت الإجماع وألحقت معبودك بالجمادات ووصفته بها، وهذا شيء يتقدس عنه العبد المخلوق، فكيف بالمولى الخالق؟ ولهذا أجمعت الأمة على تأويل هذا الحديث، من قال بالتأويل ومن أنكره. وكذلك أجمع على تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ نفس الرحمن من قبل اليمن، لاستحالة أن يكون الحجر الأسود صفة من صفات الله، أو يكون له نفس كتصاعد نفس الآدمي. قال ابن تيمية في الرد على أساس التقديس للرازي: وقد وصف الله تعالى نفسه بالاستواء على العرش، والواجب إطلاق هذه الصفة من غير تفسير ولا تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، لا على معنى العلو والرفعة، ولا على معنى العلم، ولا على معنى الاستيلاء والعلم. وقال في مجموع الفتاوى حيث يقول: وأيضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن، وآيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها. فهذا النص والذي قبله فيه تضارب واختلاف، لكن نص الفتاوى يوافقنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه، كما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في المسند وابن ماجة وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها، إما أن يكذب نقلتها أو يؤولها. قال ابن عبد البر في التمهيد: روى حرمل بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله، مثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله: وهو السميع البصير، فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه، قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. وقد ورد في طبقات الحنابلة في ذكر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل قال: كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الله تعالى له يدان بلا كيفية، وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا مركبتين وعليكم السلام، ولا جسم ولا من جنس الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضلة ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم كما في طبقات الحنابلة المجلد الثاني صحيفة 391. ويقوي هذا القول ما ذكره الحافظ البيهقي في مناقب أحمد، قال: وقال أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد، وأنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك، ولم يجيء في الشريعة ذلك. انتهى هذا الكلام، وهو نفيس عن الإمام أحمد. وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى أن الإمام أحمد كان يقول: والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل العرش ولا بعد خلق العرش. وهذه نصوص الإمام أحمد فهي جواهر ودرر في هذا الباب. وكذلك كما ثبت عنه استوى كما أخبر لا كما يخطر بالبال، يعني لا كما يخطر في البال من صفات المخلوق. والغريب في ذلك أن ابن القيم في اجتماع جيوشه صحيفة 99 نقل عن أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج أنه قال: حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقع، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه السلام. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها، فلو أنهم أجروها كما جاءت سلموا، لأن من أمر ما جاء من غير اعتراض ولا تعرض فما قال شيئا لا له ولا عليه. ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل،